الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بكتابك، اهدهم للعمل بسنة رسولك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بحفظك يا حفيظ، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الخامس بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة. آخر ما توقفنا عنده هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة المباركة سنقف مع الخطوات الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة التي نورها الله بالقرآن، وشرفها الله بحياة النبي محمد وأصحابه فيها. فاللهم اجمعنا في مدينة نبيك، آمين. عن أنس رضي الله عنه قال فيما رواه البخاري: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، قال فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه يعني يركب من ورائه، وملأ بني النجار من حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. يعني لما دخل المدينة، تعرفون أن الناقة القصواء حطت أمام دار أبي أيوب، فنزل النبي عليه كضيف لمدة 6 أشهر كما تعرفون. قال أنس: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، هو الذي قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور. أي واحد فينا تلجئه الحاجة إلى الصلاة وهو في مكان نائ عن المساجد، فليصلي في أرض الله في الشارع. جعلت الأرض مسجدا للنبي محمد ولأمته، وهذا مما ميز به رسولنا على سائر الرسل، ومما ميزت به هذه الأمة على سائر الأمم. أي رجل في ملة أخرى يصلي في المعبد، الصومعة، في الكنيسة، إنما المسلم يصلي بالدرجة الأولى في المسجد إذا وجد، إذا تيسر، إنما لو ألجأته الحاجة إلى الصلاة في خارج المسجد فلا غضاضة ولا بأس في ذلك، إلا الأماكن التي كره النبي فيها الصلاة أو حرم فيها الصلاة. ينفع تصلي في موطن الأذى والقذر، أذى الإنسان أعني، ما ينفعش. لكن ينفع تصلي في مرابض الغنم، في زريبة الغنم، وفي مبارك الإبل. صحيح الصلاة في مبارك الإبل يعني نهى النبي عنها، لكن كصلاة تصح. في مرابض الغنم يعني زريبة الغنم، يعني في روث أغنام، ولا بأس، إذ أن الحيوان المأكول اللحم كما تعرفون لحم طاهر، وبوله طاهر، وعرقه طاهر، ومنيه طاهر، وجلده إذا دبغ طاهر، وريقه طاهر، مش كده؟ الحيوان مأكول اللحم بوله طاهر، روثه طاهر، بدليل أن النبي كان يصلي في مرابض الغنم. قال صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه، فكان يصلي، أنس البيروي، فكان يصلي يعني النبي حيث أدركته الصلاة، ده قبل بناء المسجد، فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال ثم أمر ببناء المسجد، فلو أول مسجد بني للإسلام في المدينة، مسجد إيه؟ قباء، ما تقولش قي، قول قباء، لأن القباء يلبس، القباء حاجة كده زي العباية، هو قباء. فأمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أنا هبني مسجد هنا في مكان البستان بتاعكم ده، الحائط يعني البستان، ثمنه كم؟ اشتريه. ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله، ما شاء الله ربح البيع والله، من بنى لله بيتا في الدنيا بنى له الله به بيتا في الجنة، قصرا منيفا عظيما في الجنة، مش كده وبس، ده اللي بيشارك في بناء المساجد على قدر طاقته، ربنا الكريم بكرمه يعطيه مكان هذه العطية قصرا في الجنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من بنى لله بيتا في الدنيا ولو كمفحص قطاه بنى له الله به بيتا في الجنة. مفحص القطاه اللي هو ايه؟ عش العصفور، القطاه العصفور، لا العرب يقول لك تركت اولاد كزغب القطا، ها ايه الكلام ده في كتب الادب، زغب القطا، زغب القطا، ايه زغب القطا؟ العصافير الصغير اللي لسه يدوب ريشها منبت في لحمه، يقول لك انا عندي عيال كزغب القطا، يعني ايه؟ صغار، قطط مغمضه. صلى على رسول الله، اللهم احفظ اولادنا يا رب، ادي زغبايا اهي، صلى على رسول الله، اهلا يا ريس، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك فيه واحفظه يا رب وسائر ابناء المسلمين، امين. المهم قال ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. قال فكان فيه ما اقول لكم، لأنس بيحكي، كانت فيه في الارض اللي اتبنى عليها الجامع، كان فيها ايه اصلا؟ قبور المشركين، وكانت فيه خراب، وكان فيه نخل. ادي الارض اللي اتبنى عليها مسجد قباء، كان فيها بعض مقابر الكفرة، وفيها بعض الاماكن الخاربة وكان فيها نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. مش يعني نبشت وتركت في العراء، يعني جمع ما فيها من عظام ودفنت في مقابر أهل المدينة قبل الإسلام، مش البقيع طبعا، مقابرهم قبل الإسلام معروف. أولا تخرج من هذا بفائدة، نأخذ فيضة عظيمة جدا، ألا وهي أنه لا يجوز بتاتا أن نبني المساجد على المقابر، أو أن ندفن الموتى في المساجد، مش كده؟ لا يجوز. أمال يا أخويا المساجد اللي فيها أضريحة دي، هنا ضريح وهناك ضريح وهنالك ضريح. أنا امبارح أخي جايب لي ورقة عجيبة الشكل، صفحة جزء من مقال في جريدة بيرد فيها أستاذ دكتور في كلية الهندسة في إحدى الجامعات، أستاذ دكتور في علم الهندسة، أستاذ دكتور، شوف كيف يفعل الشيطان بالرؤوس. بيعترض فيها على رجل خليجي كتب مقال يعني ينقم فيه على من يطوفون بالأضرحة ويقبلون الحديد ويفعلون ويفعلون، فبيرد عليه يقول لا، يقول احنا بنطوفش بالضريح ده، احنا بس بننظم حركة مرور الناس في المساجد ذوات الأضرحة، فالناس يدخلون من باب ويخرجون من باب، فانت تبص تحسبهم بيطوف، يا ولد ده بيلف في 7 لفات، بيلف لفة كاملة. أنا دخلت ضريح البدوي، كانت عندي محاضرة في طنطا في مسجد أنصار السنة هناك، قالوا تعالى نفرج، قلت لهم يلا، ودخلت ليه الصندوقين، الصندوق طوله يمكن 2.5 متر في عرض، يمكن 1 متر على الأقل، وعليه 5 أقفال. فذكرت كلمة الدكتور جميل محمد جميل غازي، قال الله مش بتقولوا ده القطب الأكبر اللي بيحمي الناس والعطاب واللي واللي، طب ما يحمي الصندوق بتاعه، حاطين عليه قفل ليه؟ ثم وجدت امرأة تتمسح في قطعة حجر، ايه يا حاجة؟ قالت ده آدم النبي. فلو النبي جه طنطا، قالت ده آدم النبي. فلو طيب تتمسحي فيه ليه؟ قالت انا عيانة يا رب باخد بركة عشان ربنا يشفيني. قلت له الله، هلا توجهت إلى الله مباشرة؟ ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله، هل ربنا وضع أمامك شرط لدعائه؟ سيدنا إبراهيم كان بيقول وإذا مرضت فهو يشفين، قولي يا الله، فأشاحت لي بيدها وأعطتني ظهرها وانطلقت، كأنها بتقول الراجل ده جاي من القرن الماضي، راجل جاهل ما يعرفش البركة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. النبي قبل ما يبني مسجد قباء نبش قبور المشركين، فلا يجوز أبدا أن نبني المساجد على المقابر أو أن ندخل المقابر في المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، والله العظيم يدعى مع الله أحد في المساجد ذوات الأضرح، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، وماذا تركوا لله سبحانه وتعالى؟ ما أس. فالراجل بتاع الهندسة بيقول احنا بننظم حركة مرور الناس بس، ايه كمان؟ قال له انا سيدي مش عارف اسمه ايه كده، كان ليه ضريح في المنصورة اسمه النجار، والراجل النجار ده كان عابد جدا، طب وبنوا له ضريح ليه؟ والله المقال عندي. قال ايه؟ لان في واحد هندي، جماعة الهنود ليهم لقب كده، الراجل الكبير فيهم اسمه ايه؟ مهراجة، والمهراجة هندي، والله العظيم مهراجة هندي، رأى في المنام صورة الشيخ النجار، النجار بتاع الضريح، وبعدين وجده يضع يده على ثقب سفينة. قال: ماذا تفعل؟ قال: أنا النجار، أفعل ذلك حتى لا يصلها الماء فتغرق. والمهراج لا يعرف، فجاء من الهند إلى المنصورة وسأل عن النجار، الشيخ النجار. قالوا: قد مات. أين قبره؟ قالوا: ها هنا. فاشترى البستان الذي من وراء القبر وبنى فيه مسجد، وجعل القبر في داخل المسجد، وشيد له ضريحة عظيمة. وده أستاذ دكتور وعقله في شوية جبال. منذ متى يستدل على الدين يا هندشة؟ برؤى الكفار. ايه مهراجة؟ ده كافر بيعبد البقرة. لا يثبت بالرؤية حكم إلا إذا كانت رؤية لنبي، إذ أن رؤى الأنبياء وحي. أفرض أنت شفت رؤية، اسم حضرتك إيه؟ الشيخ صابر شاف رؤية، إيه؟ قال: بس أنا مش هصلي من بكرة. ليه؟ النبي قال في المنام وقال لي: رفعت عنك الصلاة. يلا ينفع؟ أنت أتهزي بما لا تدري؟ ادي يا عم، وده ايه؟ استاذ دكتور. اللهم اهدنا وعلمنا يا رب، اللهم امين. قال انس رضي الله عنه: فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضاضتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يا سلام، شوف مسجد قباء اللي النبي بناه بإيديه، ومسجد النبي برضه كان بسيط ازاي؟ القبلة شوية نخل كده، والسقف جريد، والفرشة حصى ورمال، والبيبان ده بحجارة، عضاضتيه حجارة، ما هو مفتوح للنهار، هيعملوا قفل ليه؟ نعم، سبحان الله العظيم. النهاردة المساجد تئن، لو أعطيت لسان لقالت: خلصوني من مئات البدع التي غمستموني فيها. بدع كثيرة تكلمنا عن بعضها في درس الثلاثاء الماضي، اللي هو كان نداء إلى إدارات المساجد اللي خربوها. إلا من رحم الله منهم، إلا من رحم الله منهم، ولا شك أن فيهم أبرار كثر. نعم، من بدع المساجد اللي قلنا عنها وبنقول عنها برضو زخرفة المساجد. في بعض المساجد أنا أدخلها أنظر لا إيه، زخارف كثيرة جدا، وآيات مكتوبة، وشغل عربي مش عارف إيه، وإيه يا عم ده؟ إيه الجو اللي أنت عامله ده؟ صرفت كم ألف في هذا؟ من أموال الأمة أو من أمالك أنت الشخص؟ ما ينفعش. هل لو وجهته إلى صاحب حاجة حقيقية؟ انت عامل لي متحف، ادي مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سهل. روى البخاري في صحيحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للبناء لما وسع المسجد النبوي: اكن للناس من المطر، واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. هو ده الحال. ده الواحد قاعد في درس العلم عمال ايه؟ سارح، وذهنه شارد مع ايه؟ شوف الآية دي مكتوبة بالكوفي، الكلمة داخلة في الكلمة، هجيبها أنا وراها، والشيخ عمال يتشال ويتنكت على المنبر ماليش دعوة، أنا وراها. فتنوا الناس، إيه والله العظيم، يبقى أنت في وادي والناس في وادي آخر، ما هذا؟ ايوه المسجد هات فرش كويس، وهات مراوح وميه ساقعه، وفر الجو المريح للمستمع والمصلي. نعم، بس بلا اسراف. وفي إطار السنة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويانا مساجد عامرة وكبيرة، عامرة بالزخارف والفراش الفخيم وبالإزاعة القوية ومش عارف بالمنبر للسبعة متر لكنها خربة من الطاعة، وخربة من درس علم حقيقي. وهناك مساجد تحت الأرض، لا مسجد يضرب كم متر في كم متر، والناس يجلسون على بعضهم من الزحام ويملؤون الشوارع، لأنها عامرة بالدعوة الحقيقية إلى الله. فاللهم عمر مساجدنا بالصلاة وبالذكر وبالقرآن وبالعلم، اللهم آمين. من بدع المساجد الزخرفة، روى أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. أنا بنيت جامع، أنا عملت، أنا يتباهون بذلك ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لا فاضية خربانة، إيه الداعي أن سعادتك بنيت مسجد تعمل لي يافطة رخام 3 متر في 2 متر وهذا تم بناؤه بمال الحج كذا؟ فين الصدقة الخفية؟ أنت بتعمل وجهة اجتماعية، فين صدقة السر؟ لازق لي يافطة ليه؟ وبعدين يسمي الجامع باسمه، مش أنا اللي بنيه. أنا عارف ناس كده بالأسماء، لكن ربنا ستير. صلوا على رسول الله. ناس ما بك يعني أقول لك إيه، بس كانوا حرامية يأكلون أموال الناس ظلمة، والواحد يبني مسجد يروح حاطط عليه يافطة يمكن عشان يسرح حتة أرض أو عشان ما يدفعش ضرائب أو إلى آخره. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يبقى من بدع المساجد الزخرف. اثنين، اتخاذ المحاريب قبلة مجوفة او بكرش. اخرج البزار ان ابن مسعود ذكرت له الصلاة في المحراب فكرهها وقال: انما كانت في الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب. ثلاثة، من بدع المساجد علو المنابر. المنبر الشرعي شكله ايه؟ درجتين ومستراح، مش ثلاث درجات زي المنبر ده. كم درجة عندك؟ 2 ومستراح، يعني إدارة المسجد موفقة في هذا. درجتين ومستراح، ده قريب إلى حد بعيد من مسجد، من منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما تجد مسجد في منبر 12 درجة وممتد في صحن المسجد، يوم يقطع الصف الأول يقطعه. والنبي قال فيما رواه النسائي: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وبعدين المنبر ده باب ومقصورة، يبقى الإمام الخطيب يخفى عن بعض المصلين أثناء خطبة الجمعة. واحنا قلنا ان لازم تشوف الخطيب يوم الجمعة قدر الطاقة على قد ما تقدر، لان احيانا الخطيب يعبر بالاشارة عن الكلمة، كما قال النبي: بعثت انا والساعة كهاتين، واشار بالسبابة والوسط كهاتين. انت عد ورا الباب بقى بتاع المنبر مش هتشوف الشيخ. هو الشيخ مش فقيه مع قبش وقال: وأشار بالسبابة والتي تليها. ما قالش، يبقى أنت ما عرفتش يعني كهاتين، ما فهمتش الكلام. فالمنبر أبو باب ده بيحجب الخطيب عن بعض المصلين، وربما يحجب عنهم بعض العلم. ثلاث، بكام ثمنه؟ منبر 12 درجة ده الحاجات دي غالية، ممكن يوصله ده 5-6 آلاف جنيه ولا أبالغ. طب ما خشب عادي يا أخي خالص ودركتين وبتاع ب200 جنيه ولم الدور. 10,000 جنيه في منبر وزخرفة وبتاع مش عارف ايه، وشغل عربي وشغل هندي وشغل تركي وبعدين اللي عمل المنبر ناقش لك اسمه بالأزميل جوه. انا شفت الكلام ده. الحمد لله بقالي زمن بفضل الله طويل اخطو الجمعة، أنا بتكلم عنه، أنا ما بتكلم دلوقتي بتذكر مساجد بعينه ومنابر حاضرة في الذهن الآن. سبحان الله العظيم. وهيقعد طالع عايز أسانسير عشان يطلع، ويعني ناقص بعد ما ينزل من الخطبة يقول للراجل أنا عرفك، يقول المصلي أنا عرفك من أيام ما كنت قد كده، ما هو شايفه قد كده لأنه فوق عالي شايفه صغير. ما هذا يا إخواني؟ هذه أيضا من بدع المساجد، كذلك من بدع المساجد التي تئن فيها المساجد وضع الدكك للمبلغين وقراء الصور قبيل الجمعة. أنا برضو في مسجد حاضر في ذهني الآن في دكة كبيرة كده، ولازم الراجل في الويلي، ولازم الراجل كان يقعد عليه زمان كده، مش عارف لحد الوقت بيقعد ولا بيقعدش، ويقعد يقرأ، عمل له دكة خصوصي لي، وبيقرأ أصلا سورة الكهف جهرا في الميكروفون قبيل الجمعة لي. ما هدي بدعة، يشوش على المصلين. قال يقول لك رأيت سورة الكهف من سنن الجمعة، يا أخي اقرأها في سرك. أنا قرأتها في بيتنا بتسمعني رغم أنفي. تاني عايز أقرأ سورة يوسف يا أخي، سورة مريم مش عايز أقرأ، عايز أسبح وأستغفر. جاي أصلي تحية مسجد تشوش علي ليه؟ أولا تعرف يا جهول أن التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن حرام؟ سبحان الله. كذلك من بدع المساجد إلى المساجد بتأن منه رفع الصوت في المسجد لغير سبب شرعي. من اللي يرفع صوته في المسجد؟ خطيب الجمعة، المدرس الذي يعلم الناس، إمام المسجد أثناء الصلاة. إنما تلاقي رفع صوت بدون سبب، هذا من بدع المساجد، من أخطاء الناس في المساجد. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب فقال اذهب اذهب فأتني بهذين، وأشار على رجلين روح هات لي الاثنين دول. فجئته بهما فقال لهما من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد يعني المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. المساجد لها حرمة، انت لو دخلت بيتي ورفعت صوتك بدون سبب هقولك انت راجل قليل الأدب، انت في الشارع احترم نفسك، امال بيت ربنا تجد صخب فرح وحريم بتزغرد في المسجد عادي، وصخب وخناق وشجار واللي يسقف للشيخ خلص لأنه شغال عنده. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كذلك من أخطاء الناس في المساجد، وهذه تئن منها المساجد، البيع والشراء في المسجد، البيع والشراء في المسجد. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، في فرق، يبيع يعني يعطي بالثمن، يبتاع يعني يأخذ بالثمن، كذلك يشتري ويشري، يشتري يعني يأخذ، يشري يعني يبيع، وذلك في قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللهم ارؤوف بنا يا رحمن، اللهم آمين. قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. يبقى السنة لما في أخت تقعد فوق وتبيع خميرة مثلا، وده كان بيحصل في بعض المساجد، بتبيع فوق حاجة مش عارف بتعمل ايه بتعمل ايه، السنة تقول لها ربنا ما يكسبك، لا أربح الله تجارتك. كذلك من بدع المساجد إنشاد الضالة، لا واحد ماسك الميكروفون يا اخوان عيلة تايه يا ولاد الحلال، واحد يمسك الميكروفون عيل تايه يا ولاد الحلال، هذا من بدع المساجد. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وروى مسلم في صحيحه عن بريدة أن رجلا نشد في المسجد ضالة فقال النبي: من دعا إلى الجمل الأحمر، يبقى الراجل كان تيهله إيه جامل، يقول يا أخوانا حد لقى جمل أحمر يا أولاد الحلال، إن بقى فين الراجل ده فين، من دعا إلى الجمل الأحمر قال أنا، قال النبي: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. طب وهي اتبنت ليه؟ للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن وللعلم. الميكروفون ده ما اتعملش عشان اللي تيهله عيل ولا اللي تيهله معزة، لا ده اتعمل كأداة لبث العلم ولإسماع المصلين قراءة الإمام. أي نعم، كذلك قراءة سورة الكهف جهرا قبيل الجمعة بدعة، إعلان حالات الوفاء من المساجد بدعة، دخول المساجد بالروائح الكريهة نهى النبي عنه فيما رواه البخاري ومسلم. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا، وإيش بقى على كده؟ كل شيء رائحته إيه؟ خبيثة. زي إيه؟ السجاير، ده أخبث الخبائث، لكن أم الخبائث الخمرة، وهي السيجارات طريق المخدرات. قل أن تجد مدخن سجائر لم يشرب مخدر، صدق، السيجارات طريق المخدرات. على أي حال، انت عارف النهاردة يعني سأل واحد في التلفزيون ايه رأيك في السجاير، قال اختلف فيها اهل العلم. ما عرفش مين اهل العلم اختلف، الحاج كليوباترا مع العالم فلوريدا، مين العلماء اللي اختلفوا دول؟ مين حاجات تجنن يا اخي، قال اختلف فيها العلماء. يا راجل ده بالقرآن حرام، بالسنة حرام، بالعقل حرام، ده مكتوب على كل علبة. التدخين ضار جدا بالصحة ومن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة. يعني يا أعمى عايز بعد كده دليل؟ أولم يقل رسولنا لا ضرر ولا ضرار؟ وصف النبي في التوراة والإنجيل إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السجائر الطيبة، عمرك شفت واحد قبل ما يشرب سجارة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ما يخلص يقول الحمد لله رب العالمين؟ عمرك شفت كده؟ خبيثة، دي عايزة دليل. لو واحد جاي المسجد ومعاه سجارة وعنده شوية مروءة قبل ما يخش الجامع بيعمل ايه؟ بيحطها تحت الجزمة. وفي بعض الناس ما عندهمش مروءة يشربوا السجاير في المساجد، مش في صحن المسجد لكن في الميضاء، يعني في دورة الماء، وعارف ان هي شيء عفن، يقول المختلف فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طبعا هذا محمول على إذا أكلناه نيئ، أما إذا قتلناه طبخا فلا إشكال. الكلام على البصل النيئ والثوم النيئ المطبوخ لا إشكال. وروى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب خطب في يوم الجمعة فقال: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخا. النبي لو شم ريحة واحد في الجامع ريحته بصل يقول يا عمر خده طلعه برضه لحد البقيع، وبين المسجد وبين البقيع يجي محطة أتوبيس. اللي عمل عمره وشاف الكلام ده يعرف. والله العظيم النهاردة لو هنعمل الكلام ده هنخرج ناس كتيرة قوي قوي. اللهم اهدي جميع المدخنين يا رب، اللهم آمين. ذلك من بدع المساجد عدم الحفاظ على نظافة المسجد، لا سيما في الأفراح. أعمل الفرح بتاعي في المسجد، طب كويس، يخلص لا أرز مرمي هنا ونوية بلح مرمية هناك، وبعدين تلاقي بقى كزوجة حاجة ساعة مرمية هنا، الفارغ بتاع علبة عصير مرمي هنالك. يا ناس يا ناس، دي بيوت ربنا، لازم تبقى أنظف من بيتك وتصونها أكثر مما تصون منه بيتك. أتحب أن يكون بيتك هكذا؟ سبحان الله العظيم. أولا تعرف أن من مهور الحور العين إماطة الأذى عن المساجد؟ أولا تعرف أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، بتقم المسجد تلم الزبال، ماتت فقدها النبي فسأل عنه، قالوا ماتت، فذهب إلى القبر وصلى عليها، فعظيما لعملها. النهاردة تلاقي المساجد الإخوة معتكفين في رمضان، ممكن تجد تفريط شوي. يعني أنا في هذا المسجد من حوالي 3 أو 4 سنين كنت بصلي التهجد، ربنا يجزي خير، فوجدت أخ قاعد عند المكتبة ورا خالص كده، عند المكتبة ورا في المسجد خالص، ومعاه أخ ثاني، والشيخ إسلام بيصلي في التهجد ويطيل، فهو ما بيصليش التهجد ماشي، هو حر، فهو بيسخن بلقمتين قبل السحور، جايب له يجيب 2 جنيه فول ولا حاجة، هو أخوه وفحل بصل وإخوة، أخ فيه سمت السنة الضاف، فحل بصل كده يجي 8 كيلو، ودش وخد الورك ده من إيدي وخد حتة السدر، أنا عز القرقوش الله يبارك لك، بيحلم. فقلت له يا شيخ، الشيخ إسلام كان قاعد هنا تخيل، اسألوه قاعد هو الإمام، قال أنا شامم ريحة بصل جايبة هنا، رحت ورا قفشتهم، يا اخوانا بصل وفي المعتكف مش عارفين ده منهي عنه، يعني وما انت بمسمع من في القبور. أذن. من هذه الاخطاء التصوير في المسجد بانواعه لغير ضرورة، يعني لو في محاضرة او درس علم وصورت بكاميرا الفيديو فلا اشكال، وانا لا اقول هذا لاني لي محاضرات مصورة، ده دين وانا لا احابي فيه احد ولا نفسي حتى، وعدم محاباتي قد يسخط مني البعض. الصحابة عاهدوا النبي وبايعوه على قول الحق ولو كان مرا، رضي من رضي وسخط من سخط. على اي حال، في محاضرة تصور لا اشكال، تقريبا 99% مما اعرف من اهل العلم لهم محاضرات مصورة، واكابر من ابن باز وانت نازل كده بقى، ها فلا اشكال. انما ده في فرح في المسجد بقى وبيصوروا العريس، فبتصوروا ليه؟ يعني بتصور العريس ليه يعني؟ او جايب كاميرا فوتوغرافي وعمل يصور في العريس والعروسة وحولوا المسجد الى استوديو، صاروا ليه؟ الله، عشان للذكرى. ذكرى ايه؟ ذكرى يوم الفرح، ده هيشوفها بعد كده ويزعل. قال للذكرى يا اخي، حولوا المساجد الى استوديوهات وصوروا فيها لغير ضرورة. كذلك من اخطاء الناس في المساجد اليوم انكار بعض الجهلة على بعض الصبية او النساء المتبرجات اللواتي يدخلن المساجد، صبي طفل، تلاقي بعض خدم المساجد او بعض ادارات المساجد ينطلق من ورائه بالعصي، وشخط ونط ليه كده؟ احنا عايزين عيالنا يتربوا في الجوامع يا اخوانا، هيتربوا على النواصي على المقاهي؟ مرحبا بأطفالكم في المساجد، لكن أرجوكم أدبوهم بآداب المساجد حتى لا يشوشوا عليه. النبي كان يدخل في الصلاة أحيانا وينوي الإطالة فيخفف ويتجوز لما يسمع بكاء الصبي، يعني واحدة جايبة ابنها اللي بيرضعه ولا ينكر عليه. وصلى بالناس مرة وهو يحمل أمامة بنت زينب، هو الإمام وشايل بنت بنته بيصلي بيه، وكلكم عارفين أنه قطع خطبة الجمعة في مرة وأخذ الحسن على يد والحسين على يد وصعد المنبر واستأنف، قطع الخطبة ونزل وشال حفيده ده على إيده ده على إيده وطلع ثاني في خطبة الجمعة. والله العظيم لو خطيب عملها النهاردة يضربوه لحد ما يبان له صاحب. الجهل عم، هذا من الجهل. يقولك لا ده النبي اللي قال كده. يا سلام، قال كده فين؟ يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. قل له اخسأ يا كذاب، هذا كذب على النبي، هذا كذب على النبي. اي نعم. كذلك من الاخطاء في المساجد التسليم بصوت مرتفع على الجلوس. برضو بعض الإخوة فاهمين إن لما أخش الجامع ما ينفعش أقول لواحد السلام عليكم إلا لما أصلي الأول ركعتين تحية مسجد، هذا خطأ. واللي بيزعم بهذا الزعم نقول له فين الدليل؟ فين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا لا إشكال إن أدخل أصلي تحية مسجد هنا لقيت أخ قاعد السلام عليكم بهدوء كده، مش تجد البعض السلام عليكم ورحمة الله، ايه يا عم داخل الدوار؟ ما في ناس بتصلي وناس بتقرأ قرآن وناس بتستغفر، بتشوش ليه؟ سبحان الله العظيم. لا سلام على رجل في خلاء، ولا تقطع بالسلام على رجل في وضوء، ولا على قارئ قرآن، ولا على رجل يدعو استنى لما يخلص دعاء وبعدين سلم عليه، ولا تسلم إذا دخلت المسجد على الجلوس بصوت مرتفع تشوش به عن من يصلي ويذكر ويستغفر. كذلك من أخطاء الناس في المساجد اليوم الخطوط التي جعلوها في الأرض، الخطوط التي في المساجد عاملينها ليه؟ قالوا لتسوية الصفوف. السؤال: مسجد النبي كعهد النبي والصحابة والتابعين رايح فين؟ هو حر زعلان. مسجد النبي في القرون الثلاثة الأولى اللي هي خير القرون كان فيه خطوط في الأرض من أجل تسوية الصفوف؟ أجيبوني أيها الناس. لا لا. طب ليه؟ هو النبي ما كانش حريص على تسوية الصفوف؟ كان حريص أكتر منك ومني، ولا ده في شك؟ طيب، يبقى مع وجود الداعي لتسوية الصف وانتفاء المانع ان اي حد يقدر يعمل خط، ما عملش ده، يبقى من فعل ذلك بعد ذلك فقد ابتدع. هو الاصل في تسوية الصفوف ان دي شغلة مين؟ الامام. لما قصر الامام في ما انيط به وهدم سنة قامت بدعة. ولك استووا، هو مديك أفاه. طب شفتنا استوينا ولا ما استويناش؟ ده انت سويتنا. استووا ومديني أفاه، ما تبص للصف الأول حتى. ده عمر كان بيعدل الصفوف بدرته بالعصاية اللي معاه رضي الله عنه. كذلك من أخطاء الناس في المساجد الشحاذة، لا ناس بيشحذوا. قل أن تجد مسجد، وقل أن تجد فيه صلاة إلا وفي دبرها يقوم قائم. يا ناس أدي الرشتات وعندي الكلى وعندي الكبد وعندي وعندي وعندي وعيا، مش كده؟ إيه بقت مرتع للتسول؟ والكذابون أكثر بكثير من الصادقين. لأن الصادق غالبا يحبسه عفافه، مش كده؟ تعرفه أنت كده، تعرفهم بإيه؟ بسيماه. ولما يلجأ إلى الطلب مش كده، مش فضيحة كده، هو ينظر في وجه إنسان يرى فيه الخير يكلمه بينه وبينه، إنما دول شوية نصابين إلا من رحمه الله. كذلك من أخطاء الناس في المساجد بعض الساعات التي لها رنين يشبه ناقوس الكنائس، يحط ساعة حائط كبيرة وراء، تيجي أنت بتصلي تن تن تن تن تن إيه، في ساعات كده، وتلاقي في المساجد أحيانا لا لا لا إلغي الجرس ده، عمل لها جرس ليه في الجامع؟ لمين؟ إلغي هذا الجرس. كذلك الصور المعلقة على الجدران، تلاقي واحد معلق نتيجة، ممكن تلاقي في النتيجة صورة إنسان فلان صاحب شركة كذا وحاطط صورته، وبعدين حاطط النتيجة في الجامع، فما ده لا يجوز. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال، طفشتونا الملائكة من الجامع، سبحان الله العظيم. ما ينفعش. بعض المساجد أكثر من مسجد وجدت فيه نتائج عليها صور الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي من العلماء واجتهد بجهد عظيم في تفسير القرآن وماشي، وله عليه كسائر البشر ماشي. يا جماعة عليك صورته في الجامع وفي ناحية القبلة، هذا من فعل النصارى يا أخي. اسمع، روى الإمام البخاري والإمام مسلم الحديث الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، اسم الكنيسة ماريا، فذكرت ما رأته فيها من الصور صور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، يعني فيما يظنون، أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا ضريح يعني، وصوروا له تلك الصور، أولئك شرار الخلق. هذا مع الأسف صرنا نجده. كذلك من أخطاء الناس في المساجد إنكار بعض الجهلة على من يتكلم في المسجد في أمور الدنيا. صلينا العشاء وقلنا الأذكار وصلينا السنة البعدية، وبعدين قاعدين أخوي قاعد جنبي بقول له أنت ما عرفتش في إيه فرح أخونا فلان بعد بكرة، ده أمر دنيا. في واحد جارنا مسكين وتعبان وظروفه على قدها، ولو تعرف حد صاحب ذكاء ما تنسهوش. بنتكلم في أمر دنيا، أنا طالع السنة الجاية سنة رابعة في كلية كذا، وأنت دنيا. يقولك واحد بقى يقولك إيه بتقوله إيه؟ إيه اللي عملته ده؟ ألا تعرفون أن هذا حرام؟ وأن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ هذا حديث ضعيف لا يعول عليه. في حديث تاني مضحك ومكذوب كذب على النبي، يقولك إيه؟ إذا دخل المسجد الإنسان فتكلم فيه قال له ملك اسكت يا ولي الله، فإذا تكلم ثانية قال له الملك اسكت يا حبيب الله، فإذا تكلم ثالثة قال له الملك اسكت يا عدو الله. يا خبر أبيض، ودته النار. هذا كذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من أخطاء الناس في مساجدنا إنكار بعض الجهلة على من ينام في المسجد أو يأكل في المسجد. هو أهل الصفة يعني فقراء المهاجرين كانوا بيناموا في المسجد. هو المرأة صاحبة الحديث الطويل الذي رواه البخاري بتاعت الوشاح، حديث الوشاح اللي حدثها سبب في الخلاف بين العلماء تدخل الحائض المسجد أو لا. النبي كان عامل لها مكان فين؟ في المسجد، بتنام وتقوم وتاكل في الجامع، ملاش بيت. وفي الحديث الذي رواه أحمد المسجد بيت لكل مؤمن. مش بيت يعني بقى تجيب المرتبة وتيجي تنام هنا، ما أنت عندك بيت. إنما أحب إليك من بيتك إذ أنك قلبك معلق به بالمسجد. الله. روى البخاري في صحيحه عن أنس قال قدم رهط من عقل على النبي فكانوا في الصفة، بيناموا في الجامعة. وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب لا أهل له، مش متجوز. المانع يعني المانع، واحد دخل صلى المغرب والمسجد مفتوح بين المغرب والعشاء، تعبان من القعده راح ممدد في الجامع، راح في النوم، صحناه عند الأذان فتوضأ وجاء وصل. المانع مش في سنة اسمها سنة الاعتكاف؟ الاعتكاف بتحبس نفسك في الجامع 10 أيام في العشر الأواخر من رمضان، ويجوز في غير رمضان، ها؟ وهو سنة قديمة من عهد إبراهيم عليه السلام، ربنا أمره وأمر إسماعيل فقال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. المانع لك ينكر عليه، هذا من قمة الجهل. كذلك من أخطاء الناس في المساجد التواشيح اللي هي قبيل الأذان لا سيما الفجر، يجي الشيخ يؤذن الفجر يوشح شوي، يوشح ايه التواشيح دي، يقعد شوية مدح مدح وغالبا فيه غلو، وقد تكون فيه كلمات ضالة كقولهم يا نور عرش الله يا أول خلق الله، وده كده النبي محمد مش أول خلق الله، سبقه من خلق الله ألوف، وأول خلق الله من البشر هو آدم، وهو من بني آدم، قل إنما أنا بشر. ومعروف اتولد سنة كام؟ 570 من ميلاد المسيح عليهما السلام. ها؟ هذه بدعة، ما كانش بلال بيوشح قبل الأذان، هذه بدعة. كذلك الترديد خلف الإمام بلا داعي، يقول لك هننقل لكم الجمعة من مسجد الولي ولي الله الفلاني كذا، والمسجد فيه إذاعة قوية جدا، ويجي الإمام بيصلي الله أكبر، اللي وراء الله أكبر عالسيكة كده، ليه كده؟ ليه يعني؟ ليه؟ إمتى تردد خلف الإمام؟ إذا صوت الإمام انقطع عن الناس مش سمعينه، يبقى نسمع بعضنا، إنما صوته مسمع الدنيا كلها، ولازم تجيب الله أكبر بالدلع كده يعني؟ انت متعرفش ان الاذان له احكام زي القرآن، فيه هنا مد وهنا قصر، ما متعرفش ان لفظة الله اكبر لها كيفية تنطق بها، افواحة بيقولها غلط، يقولك الله هو اكبر، عملهم اثنين الله هو اكبر، لا طب ده الهاء مضمومة، هو اشبع هاء لفظ الجلالة بالضم فقلب الضم الى واو، مش الله هو أكبر، الله أكبر، الله هو. واحد يقول الله أكبر، الله أكبر، أكبر يعني طبلة، الكبر هو الطبل، لها كيفية تنطق بها. أي نعم. كذلك من أخطاء الناس في المساجد أن البعض من الأجلاف، من الأجلاف قد يبصق عن يمينه او في اتجاه القبلة، وده النبي نهى عنه حتى في البيت، لو بتصلي لوحدك في الصحراء حتى وعايز تبصق اوعى تبصق في اتجاه القبلة، لا ولا عن اليمين، ممكن اطلع منديل وابصق فيه، والحركة للضرورة جائزة في الصلاة لا اشكال، طلع المنديل وعادي تمخض ابصق لا اشكال لا بأس، ما عنديش منديل خلاص اقلب طرف رداءك وتمخط فيه لا اشكال طوعت. سيدنا ابو هريرة لما بقى امير المدينة المنورة، امير المدينة حاكم المدينة في عهد عبد الملك بن مروان، جلس يعلم الناس في مسجد النبي فاراد ان يتمخط مرة فقلب رداءه وتمخط فيه زي جدك في الفلاحين ما هو بيعمل كده، ولا هتعمل لابن اغله لزغله ها قلب الجلابيه بطرفها كده تمخ. وقال رحي جاء عليك يا ابا هريره زمان صرت تتمخط فيه في الكتان، هنيالك يا ابو هريره. او كان غلبان جدا، كان مسكين جدا رضي الله عنه وارضاه. فالنبي نهى عن الكبلة، عن البصق ناحية اليمين أو اتجاه الكبلة، إذا اضطررت وكنت في خارج المسجد ابصق عن ناحية اليسار، وادفن البصقة بالتراب بقدمك أو بحذائك. أي نعم. كذلك من أخطاء الناس في المساجد الصلاة بين السواري لغير ضرورة. السواري ليه؟ العمدان. الإمام ينفع يصلي بين ساريتين؟ نعم، بدليل أن النبي لما فتح مكة ودخل الكعبة قال أسامة فرأيته يصلي بين ساريتين، لا إشكال. طب المأموم المنفرد ينفع يصلي بين ساريتين؟ ماشي. المأموم لا. ليه؟ لأن السارية بتقطع الصف. طالما المسجد فيه واسع ما تحطليش العمود بينكم، امتلأ ورغم عنا ونعمل ايه وغصب ضرورة. خلاص، الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. اي نعم. هذه بعض اخطاء الناس في المساجد. اللي وصلنا للكلام ده هو بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء. قال انس فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، والنبي معهم. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يا سلام، بيبنوا الجامع والنبي بيبني معاهم يحمل الصخر، وبعدين بيرتجزون والنبي بيردد وراه، بينشدوا الشعر الحلو بيغنوه. كان معاهم طبلة؟ كان مع الصعابة دف؟ لا، الدف ده لمين؟ للحريم. انما راجل ما تجلي دف يا راجل، يا راجل هات لي نص واحد تثبت لي فيه ان صحابي واحد كان بينقر على الدف. مفيش، ما تلاقيش. هو اللي فيه حديث النساء والجواري كمان، يعني الفتيات الصغيرات. يقول لك في حديث النبي قال فيه اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، لحد هنا ماشي. الزياده اللي جايه بقى واضربوا عليه بالدفوف. يقول لك اضربوا، دي اضربوا دي جايه بصيغه التذكير، يبقى تشمل الذكر وتشمل الانثى. لا، اضربوا عليه بالدفوف دي للنساء، والزياده في الحديث ده لا، غير صحيح. فافهم هذا هداك الله. لكن كان النبي بينشد معاهم وراهم، يقولوا ايه بقى؟ اللهم لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجره. يوم بعض التعبانين في عقولهم عندنا يسال عن الغناء يقول لك حلال، لا سيما اغاني كوكب الشرق او فيروز. وبعضهم قال انا بنفسي اسمع فيروز. يطلعوا في الإذاعة والتلفزيون ولا كده. واحد منهم قال وأنا أعشق أنغام. واحد قال له أنغام، قال له لا بعشق صوتها بس. قال والله أسأل أن يشفع العندليب الأسمر فيا يوم القيامة. واحد قال في التلفزيون كده، ومن بيطلعوا من بتوع الفضائحيات، من بتوع الفضائحيات. وكان عندنا مفتي الفنانين الذي تكلم فيه بعض العلماء، الله أسأل أن يهدينا ويهديه ويهدي جميع المسلمين. ايه بيطلعوا علينا منين دول؟ بيطلعوا منين علينا دول؟ سبحان الله. غناء حلال، ايه الدليل؟ النبي قال مع الصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر، وفي رواية فاغفر، وفي رواية فأكرم الأنصار والمهاجرة. وفي يوم الخندق كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. يا سلام على الجمال. ولما قال لعائشة عندما عادت من عرس لفتاة أنصارية: أكان معكم له؟ فإن الأنصار يحبون له. قالت: مثل ماذا؟ قال: كأن تقولي أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. ولك والله العظيم هم يعلمون أنهم دجالون كذابون، لكنه بيع الدين من أجل الدنيا. هل خفى عليه حديث البخاري: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرة، يعني الفروج، يعني الزنا، والحريرة، يعني الرجال يستحل الحرير الطبيعي، والمعازف، والخمور أوضح من الشمس. هل غاب عنهم قسم ابن مسعود الصحابي؟ قال: أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أن لهو الحديث في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو الغناء. ده الأئمة الأربعة قالوا المعازف حرام. مش عارف دول مذهبهم إيه، سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أين هذا الكلام مما يسمع الآن؟ هذا الكلام قيل بلا أي أداة موسيقية، فهل يخلو غناء اليوم من أي أداة موسيقية؟ مع الأسف حتى بعض الشرائط بتاعة الأناشيد الإسلامية فيها أورج. ما مرة واحد من بتوع الأورج دول، ربنا يهديه، قال لي: الأورج حلال. ليه يا أخ؟ ما هو أخ. قال لي: هات لي حديث يقول الأورج حرام. قلت له: يعني اقول لك ايه؟ طب هات لي حديث يقول البنجو حرام. هو عايز القران بيحط لافتات كبيره يندرج تحتها ملايين الاصناف، سبحان الله العظيم. لا يا اخي، ده كلام كان من غير موسيقى. اثنين، شوف الكلام نفسه عامل ازاي. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ده كانها خطبه جمعه مش اغنيه، وعظ. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن يريدوا كفرا أبينا، أو ما شابه هذا. كلام حلو إزاي؟ أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. فين ده من هز البطون وهز الأفخاذ والسفاء؟ ده في أغاني أكاد إيه ده، هي فعلا أغاني جنسية، واحدة صدرها عاري وفخذها عاري وظهرها عاري، ماذا بقي له؟ خرقة تستر بها السوءة. مش فاهم. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. إذا احنا وقفنا النهاردة عند بناء رسولنا صلى الله عليه وسلم لمسجد ايه؟ قباء. ان شاء الله في الدرس القادم نستأنف الكلام عن بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده المعروف الآن بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.